بسم الله. إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتلا بهديه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا عذاب النار إنا عذاب النار إنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من عندك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة هذا المجلس أو هذا الدرس أو هذه المحاضرة أو هذه التنبيهات سموها ما شئتم، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس يباهي بها ملائكته ويذكرنا بها في الملائكة على عنده، تكفر بها عنا المجالس التي لا يرضى عنها، يرفعنا الله بها أعلى الدرجات في هذه الحياة وبعد الممات. الليلة هذه الساعة التي نرجو الله أن يؤمننا بهذه الساعات من أهوال الساعات يوم القيامة، وعاونونا يسلمكم بالإنصات وقلة الكلام كي قلت لكم ونكررها هذه الدروس، راجي من الله أن يجعلنا مخلصين وأن يسددنا فيها وفي غيرها وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه الدروس الحمد لله يستمع إليها ناس في جميع بقاع الأرض، لله الحمد وله المنة. دروس تجري هنا والحمد لله في نواكشوط، ولكنها والحمد لله موجودة في جميع بقاع الأرض حسب ما أخبرني به الثقات في الدول الأوروبية وفي الآسيوية والعربية والإفريقية. ما فيه بليدة في العالم لله الحمد إلا ما ندر والشذ إلا وفي هذه الدروس. اللهم زد ولا تنقص، تقبل منا وانفعنا بما علمتنا، واجعل العلم حجة لنا لا علينا. آمين. كلامنا الليلة حول بر الوالدين. العقوق في الزمن ياسر، في واحدين اللي يتزوج ويطلق واباتهم وامات، في واحدين متعلقين بهم والديهم ما يجبروا فيهم حتى تمرحيب والله بساطة الوجه. إذا رأى والديه غضب وتنكر، وإذا رأى الزوجة والأصحاب استبشر. عكس المسألة، وهذا لا يبشر على صاحبه به اللي في الحديث، إذا فعلت أمتي 15 مسألة حل بها البلاء. خمستعشر مسألة يعني تخرج هذه الأمة ينصب عليها البلاء، يجيها الشر من كل جهة. ومن تلك المسائل أن يبر الرجل صديقه ويعق أمه، ويدري صديقه ويبعد وباه. في واحدين هم ياسر من الزمن عن والديهم ما يتلفن عليهم ولا يمشونهم ولا يجد يفوت نهار عن مولاد خيمته ما طلق وتمردت عليه، ولا تريد يستقريها ما هو بالمال الكثير والوجاهة. وليني قيم شوبوه ما يتلقاله في المذكرات ولا يرحب به عند اللقاء ولا يمجلسه، لم يديرها في القصر وبوه يديره في بلده كراج الوتاد، كأن بوه كبش والله وتاد فارق تاريخ ما يضحك ليبك. هذا علامة اللعنة وعلامة الفجور وعلامة السوء وعلامة المعاصي وعلامة الكبائر. حد يضحك منه معناها انه قاع ما نعرف كان له عقل، والله لا عقل له. أطاع الرجل زوجته وعق أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، بوه بعد منه والصديق يقعد وزره، ما يجد صديقه يقعد ما يقعد وزره ولا ما يعتبره صايعه. يا أمه طال حده في الدار يثبت معزولك يا حد مريض. حملت مين ورضعت وصبرت على نسه نجاسه وصبرت على عياطه وخسارة طبيعته، فلما كبر واستغنى كفر وتجبر. إن هذا لهو الخزي العظيم، هو الخلاء ما يعرف فيه ذي. العقوق في زمننا ذاشم منتشر كبير لا يجهل وقوع أحد له أدنى عنه. قل المنانة تجبر اثنين والله ثلاثة ما واحد منهم عاق عاق وما رحود يقرأ قراية شرعية وهو عاق، والخيمة كبيرة وعاق، وبوه صالح وهو عاق، وبوه عالم وهو عاق. لا عقوق ماشي في دم. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام السيوط الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه حد والله واحدين من الصحابة وقال له فيه راجل له فترة هو السكرات الموت ما انقطعت روحه ولا استراح لا يجزر ولا يكبر بص والعلم يرد ويضر ما مات تخرج روحه ولا رجع للدنيا ويستريح. جاي ينشر وجاء يعني خرصه ربما جاء الخبر من الله إن أبنادم عاقل أمه قالهم هم أمه قالهم لي قالوا كذا قالوا معي طوليه لأنه هو رئيس الدولة هو الإمام الأعظم هو عالم العلماء والسيد الأتقياء وأفضل الخلق اللهم استجب قال معي طريق يعني جاءت وقال لي أنت يقول لك لا راضي عنه والله كذا قالت له إنها ما نقف إنه حالها وتعب قال له هو المشكلة الجاية منك أنت مع المولانا عند الموت وذاك الجاي سقع الحص شوفي كان في الجد سامحي قالت النبي هذا اللي انصرط ما تجد تسمع قال الصحابة اللي معاه قوموا بنا عن هذا الرجل قوموا لنا هذا المجلس ما طيب من هذا قاضوا مولانا في الحكمة الأولى من الحكمة الآخرة سكرات الموت قاضوا ذاك من العقوق وذاك من الإهانة اللي هان به والد إذا جاءوا نفسنا قاموا عليها الناس بالملام قالوا لنا يا مخلوق أخليتي النبي صلى الله عليه وسلم قال قول لي فراني قول إنك ماني قادر تسمحين وهذا هذا ما قالت لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني راني سامحة الله اللي قالت لنا سامحة وقطعت روح وذاك المحكوم له في الأكبر يا علم الله المليك ولكن اللي ينبرز من الأكبر مشكلة أخرى لأن حكمات الآخرة كل حكمة وراء حكمة أشد منه اللي المخلوق يدخل في الجنة وهو ما في حكمة يوحوا عليها ما نسات وليك تسابي اخترت نقيس بكم سوء الخاتمة للحاقي سابق يعني نبدأ البداية يا الله تقول قبل الله تعالى ما هو الخالق هو الرازق هو القوي هو المتين هو مالك الملك هو الجبار المتكبر وهو هو هو هو له الأسماء الحسنى والصفات يوصى على نفسه وآمرنا بأن اعتقدوا أنه لا إله غيره ولا رب سواه والله لم يذكر نفسه يتلب لهم الله الوالدين يتلب له الله الوالدين قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير هي وصية واحدة من مولانا ما ترفدها الأرض ولا السماء فكيف الأعاد مكررها بكلام ذكر العبادة وثنى بالوالد وذكر قضاءه في ترتيب الأولويات وثنى بالوالدين والواحد منا يشكر فلان وفلان يقول لنا مولانا عنكم إن أنت شكرني الشكر والدي تعود رضي الله عنك لأنك شكرت الخالق وشكرت الوالدين. قال العلماء إذا كان الله أوجدك خلقك من العدم من زيرو صفر ولسانك صفر قد واحدين دكاترة والله فيصلي يقول لي أصل أمي أول من ما يديني مالها بلانا من ما شوفوا كيف متخلقون نقاع وفج فج والله يا موسى مولانا لو قال إنك خلقت الإنسان من السماء لربما جاء معاند ملهي وقال أنا بعد لو اطلعت على البليدة يزين معدل منها الإنسان العدلان قال إنها أنا الصم خلقكم من التراب التراب راعي ودرق يا نموري تري ما ينكس راعي التراب راعي الماء راعي الطين هل تستطيع أمريكا أن تخلق بعوضة فما فوقها الدكتور يظل أنا عندي الدول معلوم ما تصرت ما بريد ودجلين نديرها للدور تمر يعقب يجيه الأمراض وينين يقعد قدامه المريض هو راه كاتب على راسه أنه الدكتور ما خرج ما يعرف لأن يقعد قدامه المريض يقول له أنت تمالك يا الله هو يقول له أنت مالك أنت أنت أنت الدكتور والله عويلي جايك إياك إنك تكشف له عن مرض وتصوره هو ماله ومالك عندك صنات وعندك الأجهزة وعندك الفحوص ومعادة تصور للمخلوق أنت مالك حتى أنت مالك جاي متهدد على الرواية ما تعرف رجع إذا كان الله هو الذي خلقنا وأوجدنا وهو كذلك فإن الآباء اللي هما الوالدين خلقك مولانا خلقك مولانا عن طريق كأن الله خلقك وأوجدك من الوالدين صار الله هو الذي أنبتك النبات الأول ورغم الليل نبتك في قرش أمك وبالجمع بين مني الرجل والمرأة عادوا كأنهم الخلق الثاني الخلق الأول يختص بالله والخلق الثاني فيه نوع من السببية يتعلق بالوالد والوالدة أصل أول وأصل هان واضح عادي وصى عليه لأنهما أصل وجودي وإياك أن نتمنك بعض المعاني كلام الله تعالى لا تنقضي عجائبه ولا يحلق من كثرة الرد إذا كررت كررت دعاة كلام مولانا يفرق معناه ما يعود فسره الصحابة يا غالبي تدخله مكتبة والله أي بليدة في العالم وتشري التفسير له والك تفسير يتجدد ما دامت السماوات والأرض كل فترة يفتح مولانا على بعض العلماء يكتشفوا شنو معنى القرآن ما فطروا الصحابة ولا التابعين ولا ولا ولا ولا ولا مولانا شرنا في القرآن على النسمة والطراب كانوا متلاصقين كان سمعتوا ما هذا اسم الطراب كانوا خلاق متقارين بيناتهم وغيرت مولانا لا يخلقهم قال اسم انه يطلع وقال التراب دهن التحت هي اللي يقول مولانا اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا مثل عصفين ففتقناهما معناها فصلنا بيناتهم قلنا الاسم يطلع وقلنا التراب دهن تحكم بلد وكان اسم ما هم الصورة اللي تراعوا فيها بهذه مولانا قال ثم استوى الى السماء وهي دخان كانش من الدخان مسلم هذا المولانا من ذاك الدخان يتكون عليه الشكل ويطلع الفوق وقال التراب دهن التحت ومعناها ان احنا مديونين في بلينا فبني كانت متلاصقه وعمت وفيكن بارك الله لان الخالق يخاطبنا في القران وفي الحديث بلسان النبي صلى الله عليه وسلم على اشياء لا تخطر ببالي احد. تفهم آية؟ وكنت ناهي اعطيكم الشمل الأمثلة لكن خايف لعل يعود عنوان الدرس بر الوالدين ونعقب نشرد بيكم شردات يوكل علينا الوقت ومع نقاع ساعة واحدة ما تكفي. تعالوا الليل الله تعالى يقول وقضى ربك قضى ربك وقضى ربك. مولانا مرة يقول إنه رب الله النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقول إن ربكم الله إلا وعلا. مرة يضيف نفسه الحد من العبيد وراضي عنه ومرة يقول أنا ربكم كاملين حتى لو كلمكم مشقي ما عنهم رب ما هو مولانا. وقضى ربك قضى عند ياسر معه هي كلمة واحدة يا غالي نتلى تقصها في المصحف هي على قضى. مرة تعود ياك اللي قضى به مولانا ما خارج ما هو هو ومرة يعود قضى أمرا ولا يخلق. وإحنا واحدين منا يقول لك لقصة قضاه الله القضاء والقدر. القضاء هو أنواع خارج منه اللي قضاه يا غير ما يخلق وخارج اللي قضاه لا بد من يخلق يريد عود لا ينفذ ليحيى إلى قضاء أمرا فإنما يقول له كن فيكم ولين عود ما هو لا يدو يوار قضاء معناها أمر به فقد يفعله الناس وقد لا يفعلون. إن قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه لعاد عين على قضاء معناها القضاء والقدر يعود ما يجبر كافر على وجه الأرض بهذه قال أن لا تعبدوا إلا إياه ويعود وبالوالدين إحسانا لا يوجد حق. هذه هو القضاء معناها أمر الله أن لا تعبدوا إلا إياه وهذا الأمر الكافر ما يعدره والمؤمن هو اللي يمتثل. وبالتالي إذا قال لك قضى الله يا ابن العبد قال لك عالم قل له اشرح لي قضى كرفه قل يا نصاد شور رسل والله صاد شور جوجه والله جايز كبتال هذا كرفور قضى مرة تكون بمعنى أمر والشرع وخارج قضى بمعنى قدر وأراد ولا يقع إلا ما أراده الله. وقضى ربك عندكم الوعاد قضى معناها إنه لا يجي ولا بد من يخلي عندكم إنه يجد حد يكسر وبالوالدين إحسانا يعود حد عار ذي قضى معناها أمر ربك أن لا يعبد إلا هو وأن يبر الولي. هل فهمتم هذا؟ نتخطاها أنتم فاهمين قضاء يريد يقول لك حد قضاء قل واشرح هالي إلى قام يتمطق وقال لك أه كيفاش قل له كيف أمك الكاتش أنت ما تعرف قضاء. قضاء في لفظ الشارع وعرف في اللغة وعرف الشارع تستعمل لعدة معاني وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا إلا إياه لا إله إلا الله. مسألة أخرى وبالوالدين وبالوالدين إحسان بالوالدين إحسان كلمة والدي تدل على أن كلمة أكد عليك برور لا أما كلمة وليتك وبو كلمة ولي تعرفوا بهذا قال الوالدين ولك فيه الولادة معناها الإخلاق ذوك اللي يقولوك بو كلمة وليك وأمك اللي هي لنفسه في الطب لأن كلمة والد تدل على الولادة والتولد. ما قال لبات لا يقوله مواضع أخرى غير هم قالوا والوالدين زدل على أن المتأكدة من ولدت له من أب وأم أما الجد ذاك عنده فضلية أخرى يا غير المؤكد اللي يب اللي متوليك ويب دي نفس تعليم ذلك جاء التعبير القرآني بكلمة الولادة وليس بكلمة الآباء والولادة وبالوالدين إحسان ولا معنى هالخرين العفو يحاول من باب التأكيد الأول وبالوالدين القرآن عنده فيه الغرائب كله مرة يجيب لك في المصحف ياسر من الآيات على شكل موجز اللي يهم الأنبياء والتمر موضع آخر اللي يقول لك وإليك النشرة بالتفصيل لكن اللي قال لك هف وهف وهف وهاي شرح وراعي قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إحسانا شنو للإحسان يا مولانا اللي دورنا نعدله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يا مولانا اللي دورنا الإحسان ووصي الإنسان بوالدي حسنا مولانا حسنا عينك علاش إذن يتكرر لكامل وتشقاع ما قصينا من إحسانا وحسنا يقول وها نفصل لكم ما أجمل لكم في الآيات السابقة وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إليكم شرح الإحسان ولذلك فليشرح الإحسان يعطي عليها منهلة إياك لا فهموا ما المراد عند الله ما لا أراد الله بالإحسان قال يعني إما يبلغن عندك الكبار هذا يدخل في التفاصيل إما يبلغن معناها بحالة أنك عدت ربانك مولانا والديك وكلمة إما يبلغن عندك الكبار عندك الكبار الدل على النول درجات من برور أنك ما تمشي عن والديك لأنه قال يبلغن عندك عندك أنت متساكن سيني قال هذه عندك أنت عاق من عند البداية إلي عدرا يتسكن سيني قال اكبرهم معاك عندك إلي عدرا يتسكن في النعمة عندك إلي عدرا يتقيس الإمارات حضرهم في الإمارات عندك أرعى من تعود قاعد إحسانا ما فهمتها من عند التراسمة الأولى بقات عليك عندك في الصرف عن والديك وانت قادر تقيرهم معاك ثم أيضا فيها تنبيه آخر من إعجاز القرآن شري كلمة إما يبلغن عندك الدل على غالبا غالبا الوالدين ما يرباهم أولادهم منين يعودوا عدوار وجه كبار غالبا الوالدين يموتوا ما تفعب شوابي لا إله إلا الله غالبا انا لقاش اللي تخرص على وجه الارض يوم قالوا اكثر الناس يموتوا والديها ما هتكم اما مره يموتوا قاع كده اثنين يما ويبا ومره يعود واحد منهم هو اللي ربى معاك يعاد شيبان ولو حرمات سابق ذاك ولذلك القران يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما إلي قال احدهما دل على انه من النادر جدا انك يا اكرم اقربك مولانا بيربى معاك والديك يعود شوابي بدري انك هو النادر والغالب ان يموت او يموت احدهما قبل الكبر ويبقى ذا القران من اعجازه هو المزج بين الخبر والحكم وبين العاده والاعجاز واحد منكم الان يرجع عليه انه الليله يقول قلت لكم يخرص راسه يقول انا عندكم انه كل بلغ الكبار احدهما وما كلاهما يتمرن عليه امه الشيبانيه يقول له قلت لي انت يا هرقاع عليك احدهما يما انت عايد ورده فيك احدهما لان اعطاني مولانا ربيت معايا ريعه الشيباني تتمرن على واحد اخر اللي هو لك وكلاهما يبا يطايح ويما تطايح قول له انت منه كلاهما تتمرن على مدة رجع ماربا واحد منهم قال قول له انت عايدة والديك فرقوا عن ذيك إما ما لهموها انا اعرف كاكم لا تخلقكم الله لا تخلقكم. اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما. قالوا من بلاغ القران ترى يوصي ينقر في الوصي. اياك يخلي لك انت عقلك تفهم ما جنب. قاسلنا الليل دقدي وخلى الفضل قليظه لان ما جايب عليها قوه. لكن معناها شنو؟ قال ما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما ركز علي يبا ويما ينعدوا سوابي. لانهم احدهم مازالوا صغار. لاني تتكلم يا طعزك بوك والله تطرشك امك. وبالتالي لقيت عود بارهم قاعد لا خايف منهم. يا راجل عود عاد شبابي طايح يفهم. ماذا وقادر يقوم احدهم باللي من ينفصلوا فيك. ومن شده بلاغه القران انك انت كنت صغير وضعيف توصى على يمه ويمه نيه ضعفه. لكن قال لك لا تعود لئيم كما حافظ عليك وانت ضعيف صغير حافظ عليهم وهم اضعاف. لا تعود لئيم يا الله اذا استقرت من كبرهم استقل عرف النمومه اراهم تولوا نفسك انت وانت صغير. ولما يطهوكم النشاسه ربما قاعد توكر النشاسه لانكم لا عقل. الى الدقدق راس الواحد وقلت يبا هذا داعس هذا يبا من الدقدق راسه. كنت انت قاعد بلا راس هو بعد كان براسه والدقدق وانت قاعد تقسى بلا راس وبلا ولاك وبلاك العين. هل فهمتم هذا؟ اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. شوفوا الدقدق معناها عنه قاس عادي اللي ينهينا مولانا عنه لا يسقي والكبير قاع ما يسمع. هذا تعرفوا من هرته ولله المثل الاعلى. انا وارك عندي شي من الفضة وداي مثلا في صندوق ولا ارمور ولا اي رواية وشفت حد لا يقبل منه شي من الفضة قلت له هي لا تقبلوا بي. والله قاع قالوا مريتا لا تقبل خمس غيات منها. ما تخرصت الصندوق وقعدت لنا نرقب ما ادري فيه من لله والفيه من 500 والفيه من 200 ومية واربعين وثلاثين واللي عسيت منه الله من عند خمسة ستة بي اللي هو قال لا تقبع منه خمس ريال والله جم طبق لي خمسة يبص عليها وعاجل قطل يكبر منه. هو معروف عند الوجه اللي يقول لا تقبع منه خمس ريال معناه لا تقبع منه. هو الصيف بيحذر من الصغيرة خايفين على الكبيرة. إن قال مولانا لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما معناه أن حذرك من الصغير يكعس من الكبير. وهذا من بلاغة القرآن أن يطوي المعنى في المثال اللي عود يختصر ويختصر المعنى اختصار. هل يتعود فهمتوه عود لباس؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قاس لها فترة الضعف وتشايبين ياك يوصي عليها لأن فترة سابقة قد عنده مازالوا قاع ماهم مجملين لك. فركز على فترة الضعف ياك ينبه. وقاس قضية هيك الحالات قال لا تقول لهم أوفن أوفن تعرفوا كيف ده كي يدفو. والله كلمة تقال للتبجر والتأذي معناها متثقل من الواد. اوهو قصة ايه مريدات الحسانية تعال اوه زين اتفقا يريد لكن ما قصيرة الحسانية اللي جبرته من الدقدي يجيبون. لا تقول لهما اف ولا تنهرهما. لا تغض علي صوتك وتنهره وقل لهما قولا ايه كريما. كريما من الكريم معناها عبارة أن يسمعها أبوك وذي قولا كريما. ثم العلماء يديروا فيها يديروها ويصرجوا منها يعني إنك ما تقول له إن أبوك راك من بروره ما تسمي اسمه. يا اسم إني تركته الزمن اليوم الواحد لا يعود اسمه عبد الله يقول لك عبد الله ها وأمه يا عادي قالها مريم مريم ها. ذاك ما هم البرور. يا الله تلود لها الكناية والله عبارة كيه يقولوا موريتاني يما والله يبا كلمة متحاشي بها اسمه. قالوا لي أن لعاد لبو لعاد لبات يقد يسقط تسميتهم يعود إبراهيم خليل الرحمن رسول من أولي العزم، هو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول مولانا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه يا أبتي يا أبتي هو أمار كافر أسوأ لي قولا كريما، قولا كريما يا أبتي. اللي يتراونا قراءوا على خليل إبراهيم مساين هم اللي نقدموا الكتب من إبراهيم، لأن مولانا وصانا إن نمشوا على وطيات إبراهيم. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم. قال إبراهيم لأبيه يا أبتي هو رواكم كافر، ومعايا متبارك مع أبوه كافر، يدعيه المولان يا غير ما قالوا كلمة صالحة، ما فيها كلمة واحدة خاسرة. قل له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، جاءني من العلم ما لم يأتك. أمبلتي كافر أنتكم أنه قاعد يعرف شيء، ومعلي يقول له يا أبتي من العلم ما لم يأتك، أنا اللي أعطاني مولانا شيء من العلم تعرف أنت ما تعلمت، ولا بابا حني نقول لك مثل أطه معاه وكأنه يخاطبه بلغة العالم أنه يعرف. فاتبعني يهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لعاب واحد منا احنا يقول له يا يبا الضويل اخليت دورت الشوط في النار حالا، لا لا حقوق. قل لهما قولا كريما كريما من الكريم، ما في اشي يزرع الشعوب. ماكم سمعتوا؟ لا تقول لهما اوف، لا تنهرهما، اذا تتكلم تكلم كلام لطيف لين، عقب اخفض لهما جناح. وخارج لكم من الوقي، خارج من الوقي اللي يعود يتكلم معاك وكلامه زين، غادي يتخرص من يكبات وتفضل انه منتفخ. هل قلت من الوقت يعني تفضل يلبس دراعة زينة تخسر قوطر، ولين تشوفهم يتكلم على الوقت الأولك تقولون كلا يطرش حد لكم تريفة. قرآن من بناك تقول له اخفض لهما جناح، والغريب ما قال له اخفض لهما الذراع. قرآن مرة يعبر عن رجال بأنه عنده جناح، يا سمي الوقت ما هو فاهم الجناح، هي جناح اللي تنقال اصلا تنقال للطيور شي طيور، والانسان مرك الله هام يطير يا غير ما يجد الصح يريد توضرك مقوطر، لا لا تفطن في راسك، لا هو انت على شكل طيب يا غير مقيد، يريد تقوطر بالشور يريد تخاف من اكبك وتعود لباس، لانك نزلت في المطار وعند منين تعود عشان يقول لك رباحي وتقدم الوقت فايت، أول شيء تعذره تحرك حتى جناحك، لأن جناح يبوسك الطاير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن يقبضون، تفطن الطير كي يعوم، يعني يعطي شمال جنك يخاف لا يطيح يعملها، يعود كي العوام ينطر موجات البحر يا كتابا في الهواء. شوف الشريعة تفطرك بشقاء معدل انك دكتور وانت عويلي ما نتفهم، تفطرك الشريعة بحقائق إلهية كونية مغروسة في نفسك وطبعك وتبارك بطنك. هل يأخذ من قطر إلا أني نسكن يديه هنا، وعند منين يهم أنه يتحرك يزيد من حركة جناح. أبا ما تعرفوه لأنه ماشي على الأرض على شكل العوام اللي عوم لبعض، قال وقف يضربهما جناح الذلي، أنا هيعود مدلي من كبك وعند ذلك ذلي، لأنك قلت تعود سياسي وما السياسة ما يقدروا ينقراوا، واحد أن يتبسم لك كي يسمع معناها أنه لا يوكلك، سياسي كامل أن يكشنا أرعى لا يوكلك، لأنه تبسمته ما تدل على حقيقه. هو البهيش اللي تريوكلك ما قلت تم صامت فمه يقشع عن قشته ومن فم السنت تريوكل السياسي تبسيمته تبسيم الطلع والمكر ما هو تبسيم تلقاه مسالم على باب مولانا زاد يقول اخفض له ما دناها يا غريبون الذل عود دليل معنا وعاقب لك من الرحمة وعاقب لك لما يسقط حقوق الوالدين يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني قالوا هذا يقبل منه انك دائما تذكر النعمة والمنعمة واربط النتائج بالاسباب ودائما تذكر القضايا واربطها بوصول لك ما هو وقت لك ما هو وقت يا تكرارك ان تعود عالم عالم تم تذكر العالم اللي علمك وانت جاي تتكبر اذكر كما ربياني صغيرا كما علمني عندما كنت جاهلا ياك تقدر نعمة ويحسان عليك المحسن ولذلك النفس لما يعطيه مولانا درس ان يربط النتائج والاشياء المستجدة يربطها بالماضي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ملام من الدنيا في ليلة زمن هو باع توفى هو يسال في الدين نزل توفي هو يسال في الدين وله باع الدين السينما حاشا ولا للتلفزات ولا المكتات ولا صلوها ولا بيت الرقاب موريتاني نترى ويفصل الدار يقول لك هذا بيت الرقاب يا غار ما قطريت وباطرون يقول هذا بيت قيام الليل هم الايام لا ما صوه يقولوا هذا البيت معدل للرقاب ما صوه ايوه بيت قيام الليل منين لو ما هو في البرنامج قال هذا لا بيت حد يوكل يندبس في ذاك البيت ويتنفم يخر الى الجيش هذا البيت مخصص ناس قالوا هذا لا بيت الصال لا للتكية لا رقاه يتناور فيه ايوه هذا بيت الرقاد عندكم لا ينفعكم بل يريد تدخل قبرك للبيت هنا تعبان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القران يقول له والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قليل قليل معناها فغضك معناها مولانا صل ما تركك وصل من ما هو كاره وللآخرة خير لك أنا هلا خرج أشبه من لك من الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى أيوة ما لو أعطاك مولانا ذكاء قال لك السبر دار واحدين يقولوا هو فلان هذا ما يلتزم بالموضوع يا موضوع يا موضوع حنين فهمك الموضوع انت موضوع ما لك فهم للرقان قالوا للطائرة اللي تعود جاية من بعيد ما تقوم تقوم قال ولا بد لهم تعطي شيء تزقنا تقلب الشر اللي تقول تمل راهي الدنيا لحظة راهم الفصاص يقداتهم النار ولا حياة كامل حد كان شيء من بعيد لا بد من يعطي حوريبة يلي يقضي قلب شوي يلي يوصل للمطار نفسه حتى كان يفكر ما على شانبات ولا يدخل موضوعها لا بد من يعدل السابقة ومقدمات إياك تتناسب وتتناسب المعاني والأفكار شوفوا قال له ويسمع يعطيك ربك ما ترضى يقول له القرآن يعلمنا هو يقول هذا بسرنا قال عين وعين احنا مولي يقول له لم يجدك يتيما فاو طب انا كنت يتيم طاك مولانا مدى احتضنتك ودفعت عنه السمع ووجدك ضالا الشريعة ما كنت تعرف ووجدك عائلا معناها فقيرا فاغنى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا كان خارج ايوه كان مولانا يقول له ما لك تعرف ان كان خارج له وقدم مولانا الرواية عت رسول عت عظيم عت عندك المال عت وجهه قال له فأما اليتيمة فلا تقهر لأنك أنت كنت يتيم لا تتكبر على اليتامى به اللي تعرف راسك ووجدك ضالا فهدى معناها لم يجدك يتيمة فهو ووجدك ضالا فهدى أيوة. فأما اليتيمة فلا تقها، وأما السائل بهما الفقراء تكت ما عندك شيء. إذا شاك فقير ما يلا تكبر عليه تفكر فإنك أنت كنت أمني ما عندك خمس. ولا تبقى رقاه يعقد وشوف وجهك، ولا تبقى رقاه ردك. أما السائل فلا ترها، ولعل قاعد يدخل في التفاصيل كاملة. قال وأما بنعمة ربك لا حديث. يا ما داري تفضل مخلوق خارج روحانة، عرف انك انت جاي من شريك الحالة. إذا عدتم برتك ويوم مارك واحدة ينشككم على الصباح ما عندهم موتة، لا تعوج عليهم رقيمتك، كنت تتجيك ما عندك صدق. إذا انت عندك شي من المال وجاوك الفقراء لا تكبر عليهم، هي حوز وهب حتى حوز انتهب تكن طلاب الصدقة لك ساعة. إذا أنت عند دكتور وعالم جليل لا تسيق الساعة تلميذي ما أخذت سبة. إذا هذا مقبوض مناس. قالوا لا تقول لهما أوف، لا تنهارهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما دنا حذر من الرحمة، وقل رب ارحمهما اتفقد فيهم كما ربنا صغر بياني صغر. كمان هم عدلوا إياك الإحسان وأنا محتاج ضعيف، لا تنسى تلك النعمة وتم ذكرها عندما تبر والديك. إنك يسار فيك الدين. ما أدري هل فهمتم هذا التفسير؟ الحمد لله. رسولنا صلى الله عليه وسلم سبب بعض يعني تخطى مزال مقطع شوي من الآية، قال وقل رب ارحمه ما كما رباني صغيرا. قالوا من هذه الآية التالية تين شوي كأن فهم سؤال والله تنبيه. قال إن الله تعالى أرانكم لكم قال إن فيكم معدين معدرين هم بارين وهما عند مولانا ما هم بارين. قالوا لأن القرآن اقطعهم الاتصال وقال ربكم أعلم بما في الناس فيكم معدين يعودوا بابا الداه خليك عنك هو تحت الداه داعس يمه لا ما يرتك تواسيه ولا هم سيل عليك والتحت تحت يمه خليه بالدقدق راسه يا غير لم عدل نوع من التواضع النفاق ما هو التواضع اللي في القلب. قال إن مولانا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين رهورا إن منكم صالح حق ومستقيم ومراد وجه الله لكن ما هو خاضع لرب العالمين لكن معدل اقتناعا واداء للواجب ولكن معدل رياء ونفاق ما نعرف كانكم لم فهمتوا لكن منه ما هو في المخ ولا هو في القناع لا ينفع عند الله ولا يكتبك الله به بار لا بد من تعود عدل على والديك ابتغاء مرضات الله ظاهرا وباطنا. هل فهمتم هذا؟ أيه. لا هنا يكر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا نفسر لكم ما تيسر من معنى الآية نهار تعالى روى النبي روى الترمذي ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جار النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم راجل يغارخ جمع الله فيه علم الأولين والآخرين وجمع فيه فضل الأولين والآخرين وجمع فيه السياسة الدنيا والآخرين قيام السلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن وزارة الداخلية والخارجية والاقتصاد والمالية والتجارة والتعليم والتهريب وشؤون المرأة ووزير الدفاع والقائد العام للأمة والقاضي والمفتي ما في شيء من مصالح الدنيا ولا الآخرة ما يشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب هو وزير الصحة ما في حد آخر ينجز ولذلك ما يديمس ولا يقبض العطلة 23 عام هو يبلغ دين الله في الليل وفي النهار إذا انت لو الصحابة لا يمشوا قاتلوا هو القائد الأعلى للقوات هو العدو وزارة الدفاع ونلعب غزوة بدر ونجمع الصحابة لهما كلها يقترح اقتراح يتمرم عليه واحد من الصحابة ويقول يا رسول الله هذا الرأي هذا جدنا مآمرك مولانا به والله تفكير عسكري إلى عاد منك أنت تخطيط عسكري احنا هادو الصنادرة وفينا اللي عنده تجربة عسكرية عرفنا وناه نقول لك فكرتنا العسكري وإلى عاد من الدجاجة من عند مولانا ليس لنا إلا الرضا والتسليم هذا قال وهو منسل ننسلكه الله ليس لنا أن نتقدم فيها ونتأخر أم هو الحرب والرأي والمكينة قال لهم هو الحرب والرأي والمكينة قالوا يا رسول الله حصة عندنا فكرة أخرى وعادي عدل القائد العين القوة المسلحة ما خالق يقول الصحابة لن يبتال الخبير بينهم الكفار ويهرب الصحابة يقول خرص الزر اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو النبي ما يعطي بالله ما قد تركت لي عاطبه الكفار ابدا لان مولانا حذر يقول يا لقيتم الذين كفروا سعفا فلا تولوهم الادبار لا تعرفوا كيفيتكم الاعداء وهذا تعرفوا معناه شنو اذا لقيتم الكراطه لا تولوهم الادبار اذا لقيتم الزنات لا تولوهم الادبار اذا لقيتم مكارم الربا لا تولوهم الادبار رهواكم قبيح على وجه يسجد للرحمن ويبلغ عن الرحمن وعد والعاصم ظهره هو الفاجر والعاصم اعطى ظهره تعطي انت ظهرك قاطع لك منار الشراف وصالح لك تواقفك حتى ما تريد تبكي في قبرك الملائكة اللي عكسوا في القبر ما يصوروا حد مات في سبيل الله ما يليق به يعطي الله ابدا عبد الله بن عمر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام الترمذي وقالوا يا رسول الله انا قال والدي امرني بتطليق زوجتي وبيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله طلق امراتك بوك يا لك تطلق مولاد خينتك عدل وهذا امركم في بحث عند العلماء هل هذا الامر للوجوب او الاستحباب والندب قال له يا عبد الله طلق امراتك ما دام قالها لك بوك بوك اللي اخوني المراه ما هم ما فقت وطلق وهذا ان يسمعه واحد يبن عليها الدار ويقول صار عنا ريحنا لان صار احنا بات ما يقدوا علينا والراجل اللي اقبضناهم في الوركشوت قاع وقطعناه عن والديه هوني اني امره ترى يقولوا له ما ادري شم ريحه ذا قاع يا رب احنا تعال سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم سولوا واحد من الصحابه قالوا يا رسول الله اي عمل يحب الى الله اي عمل يبقيه مولانا اكبر قالوا بر الوالدين بر الوالدين جاه راجلا قالوا يا رسول الله انا نختار الحج انا الجاه ندور الجاه في سبيل الله قالوا حي والدك والديك حيين قالوا والله قالوا ففيهما فشاهد يصمت من الارض مولانا لكن ما يبلغن عندك عندك قاعد معاهم التسعفر ليك عندك روايه كبيره والله انتم عندك انا ارفع عليكم يا انا مريت بكم شهر الامارات وشهر مدرسه عندك عندك اللي عدت تتعشى يتعشوا معاك والديك ولا بالتفل وصعيبات معاك لكن اللي انت فيه تمونك مونكهم ولان دعاهم مستجاب ولعل الله ان يغفر لك ببرهما الذنوب العوام قالوا اي العمل يا ابو الله قالوا بر الوالدين جاء الاخر قالوا انا ندور الجهاد قالوا احي والدك قالوا نعم قالوا ففيهما فجاهد وفي روايه اخرى انه جاء واحد وقالوا انا هممت بالجهاد قالوا انت عندك والد والله والد قالوا كيف تركتها قالوا تركتها وهي تبكي قالوا ارجع اليها واضحكها كما ابكيتها لا اله الا الله ارانك حل حد ما يخلي امه تدمع يرعي جدور مرضات مولانا يخلق بر والديه. فمال سأل رجل من الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه هو لكم مسألة يتعود الصحيحة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه صحيحة خارج كلمة نقولها احنا موريتاني وخاسر والدل على الموريتاني فيها كبيات يا شري موريتاني عندهم كلمة يقول لك ديرها على رجب تعالى استلمها اي شفت الا كلمة موريتاني تدل على الخسوقة يقول لك ديرها على رقبة عالم وقد هو بس خايف من الناس هي وقد اصلا لا احد مخشر عنا يمكن منه لعاد موريتاني قايل الكلمة على باب يقولوا ديرها على رقبة عالم ورقد سالم والله دعيت سالم الين قالوا وقد معناه انهم يعرفوا انه لاقف رجله ما يصالح ويا ما يهرب كلمة موريتاني يدل من الخزو يقولوا ديرها على انا الصخات لا تبدل ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ورقد سالم ارقد يا مدينس ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذاك هو اللي يديرها على رقبته فليش أما مخلوق ما هو معصوم يقعد يا ما يفهم سؤاله ويقعد سورت عنه ما يعرفه ويجد ويجد ويجد أما يا ما فهمته الإخوة خبروني إن الوقت انتهى ورانا ما ورانا ما فتنا ما فتنا قبال جبنا اللي كنا نختار ونجيبه يخبروا الوالدين ماني عارف يا كان يعدلوا دار صاحة ايه ما نعرف ما نعرف شفتوا خارجين وحدين يبقوا من الدين الا جد اللي فوت ارصى من التالي على ريشو لا شعش لا ولا يبقوا يتحمقوا في احكام الشريعة وياك بعد بحيلي فيهم لا عدري اذا كان كافي منه دار صوته ولا يطول دي ارى ان شاء الله بين الثلاثين القادمة ناهي نرجع للوالدين لان عرفوا لان عرفوا الشيء من العاطفة من الشريعة وبين البنين يعود واجب يعرف عنها لكن منهم من حقوق ولكن ما قالوا في الشريعة ينعطان سمعتوا ولا ما سمعتوا ايه وانو قلوا ايش يسكوا اياك اللي استفدتوا من اللي قال تهدوا اياك ما تريد قبكم حتى عاقية اياك عندك له السكر والديكم اه والله بقيسوهم ايه العقوق تفوبيه تفوبيه من اكبر الكبر ايه وانو قلوا ايش شوفوا شوفوا ليت غدا ان شاء الله ليت اسلام اصلا في الكبة جامع الارشاد واللي منكم ما يعرفوا كان متروق هون والله في بلاي بكرة وفايت الاخبار طبعا بعد ليت عود التراب تراب بعته قسم ما ليت فوت حد منكم ما لا يقسم منها ما يطرمه إلى رؤوسكم ايوه شوفوا ليش فلان هذا ان شاء الله شوف جامع الارشاد في الكبة الله يبارك فينا وفيك ان شاء الله الله يحفظك انه يعني ويمنحكم كل مكروه ايوه يسلم همين عدل الدعاء وراهما انا بس غلطة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك سرك اللهم بذلك كل لا تضر لنا الا الله اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت تجاوز التعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت تجاوز التعنوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا واحبابنا والسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياء منهم والاموات اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاشرنا ورضاك اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره ولا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم لا تترك لنا مرضا او عله الا صرفت عنا وازهرتنا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا اللهم انا نسالك بذلك كله اجلنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل الى الله اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارد منا اللهم ازنا ولا تنقصنا واهدم جميع نعمك علينا اللهم ازنا ولا تنقصنا اللهم ازنا ولا تنقصنا واهدم جميع نعمك علينا اللهم لا تترك لنا هما الا برك او عيبا لا سترته او دينا الا اديته او عدوا الا كذبتنا شرا او مكروها من مكانه الدارج الا اجرتنا اللهم لا تترك مكروها في جميع مكانه الدارج الا اجرتنا منه صرفه اجتنا وفي جميع ما اعطيتنا والمسلمين اجمعين اللهم لا تترك مكروها احاط به علمك في الدنيا والاخره الا اجرتنا اللهم اجرنا من جميع العلل اصرف عنا جميع العلل اللهم يا رب العالمين هب لنا سعاده المحيا وسعاده الممات انك مجيب الدعوات حبب الينا الايمان زينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين فينا شر خلقك انفعنا بما علمتنا وقونا كعبنا وادم اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد اجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونحن على زي اهل الزي وفساد اهل الفساد اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اجزنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا اجزنا ولا تحرمنا اتنا ولا تبل عنا اللهم اتنا ولا تبل عنا اللهم اتنا ولا تبل عنا ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا يتخطى بعد ارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم ارض عنا وارضنا كل لنا ولا تكن علينا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سلم تسليما كثيرا لا يمكن ذاك الصور من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.